في صحتك. في صحتك. ضلال شين لسه زعلان مني؟ انا واخد على خاطري. انت ليه مش بتعذرني؟ والسر اللي كنت مخبياها عني والملك دينار اللي تقابليه من غير علمي كانت غلطة مني. ارجوك تفهمني، كنت خايفة احسن تسيبني من خوفي عليك، خايفة منك، قمت خبيت سر الجنيه عنك. ده السبب؟ ان ما كنتش مصدقني اسأل قلبك، انت مش عارف قد ايه بحب. طيب قوم يا شين. اما تسامحني مولاي، انا غلطانه ندمانه. خلاص بقى يا شين. يعني مصلح؟ مصلح. طيب خد اشرب يا حبيبي. هاتي. لا من ايدي. اي ايه ده؟ ايه ده؟ ده حنين. هي الكره جت في مين؟ حنين. مش تبقى تحاسب يا حنين. هي الكرة جت في مين؟ جت في الكاس. طب شوفي اما اجيبها في الطاس. انا حاسب يا ولد. انت حاسب يا ولد؟ حاسب. كويس كده، كويس كده. يعني تعالى يا حنين تعالى. انت هتخسري الولد بالدلع بتاعك ده. ايوه هي اللي مخسراني. طب اسكت انت مدام دلعاني. العيل اللي زيي مدام يتدلع ما عادش ينفع. مبسوطة يعني؟ أصل أنا شقي شوية، شقي شقي بس ربنا يخليني. انتوا هتجننوني. طب بس استنى. طلال طلال. الناس نيام والدنيا ظلام والملك نام، لحد شايفني ولا حد سامعني. ادي هدوم ضلال، العبايه والقفطان. هو مخبي الدينار فين؟ هنا مفيش. هنا بس يا فندم. اي مين؟ ضلال. شين يا مجرمه يا موشين، انا عارف انت بتفتش علي وجايه هنا ليه. انت عايزه تسرقي الدينار المسحور، لكن انا حواريكي. يا مأزور يا مسرور، يا خدم يا حشم يا عبيد يا حراس. وعلى صياح الملك ضلال اقبل ال مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 133 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.